القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، تقول إحدى الأديبات كل تذكرة سفر هي ورقة يا نصيب، تشتريها ولا تدري ماذا باعك القدر. السفر حلم يراود الشباب، ما بين الشباب والسفر تدور سهرة الليلة من خلال اللقاء مع مجموعة من الشباب: نور الهدى محمد، أحمد الغول، رشا العربي، عبد الفتاح شكري، ونورة محمود. تجربة السفر أصلاً لوحدها مهمة جداً، بيحبها أي إنسان إن يمر بيها علشان يتعرف على ثقافات جديدة وأماكن جديدة وعادات وتقاليد غير اللي هو عايش فيها. السفر بقى بيبقى بالنسبة للشباب، في بعضهم بيحب يسافر من أجل الترفيه، وشباب أخرى بتحب تسافر من أجل العمل، وشباب بتحب تسافر من أجل التعلم. الشباب اللي بتحب تسافر من أجل الترفيه بيكون غرض بالنسبة لها أو الهدف من السفر هو الحرية والتمتع بالمناظر الخارجية والترفيه عن نفسهم وتبادل الثقافات والخبرات والمغامرات المسلية، فحاجة بالنسبة لهم ترفيه بالكامل يعني. أما الشاب اللي بيحب يسافر عشان العمل بيكون شايف إن الهدف من السفر إن هو الفترة اللي هيشتغل بيها في مصر هيقدر يشتغل بيها برا مصر وهياخد فلوس أكتر، يعني ده اللي بباله. فانا كده هجهز نفسي بسرعة وهعرف ان انا ايه الفترة ما يكبرش في السن وانا لسه ما جهزتش نفسي. ده بالنسباله ان سفر برا احسن. ليه بيقبل باي وظيفة برا حتى لو هيغسل اطباق وما يقبلهاش في مصر، ما يقبلش بيها في مصر؟ لان هو شايف ان هو بره مهدد. بمعنى ايه؟ هو مش عايش في بلده، فطبيعي ممكن ينزلوه او يعني يمشوه من البلد اللي هو بيشتغل فيها ويجيبوه مصر على طول او البلد اللي هو جاي منها، فبيبقى خايف ان هم يعملوا كده فبيقبل باي وظيفه، وان هو كمان غريب عن البلد اللي هو رايح لها فمضطر ان هو يقبل باي وظيفه. لكن هو في مصر ما يقبلش بالوظيفه دي لانه حاسس ان البلد اللي هو منها دي بيته، فطبيعي مفيش حد بيترد من بيته، فعشان كده بيقبل باي وظيفه بره. وشايف ان بره بيبقى الفلوس هتبقى اكتر، فده بيبقى غرض او حب الشباب اللي هو بيبقى عايز يشتغل انه يسافر. بعد كده الشاب اللي بيسافر من اجل التعليم ده بتبقى منحة جاية له من مجال معين ان هو يسافر يدرس بره، ودي بتبقى افضل انواع السفر انا بشوفها يعني كشاب، ان هي افضل انواع السفر لان هو بس مش بيتعلم المجال اللي هو رايح من اجله، لا هي بتبقى فرصة ليه لطيفة جدا ان هو يتعلم ويتبادل عادات وتقاليد وثقافات وحاجات تانية، وهو كده كده اوريدي هو بيبقى على نفقة المنحة، فهو مش محتاج ان هو يشتغل عشان يصرف على نفسه هناك فيتعلم، هو اوريدي المنحة بتبقى متكفلة بكل حاجة، فبيبقى عنده وقت كبير ان هو يتعلم المجال اللي رايح له، وان هو كمان يتعلم ثقافات جديدة وترفيه ليه برضو يقدر يترفه ويبقى حاجات جديدة يعني وكتيرة ليه. عموما انا لما بتكلم عن السفر في حد ذاته فهي غاية مهمة جدا للمتاحين للسفر علشان يتعرفوا على عادات، يعني المتاحين ان هم يسافروا علشان يتعرفوا على عادات وتقاليد مش موجودة بلدهم، يتعرفوا على ثقافات تانية، وده بيفتح مدارك عند الشباب ووعي أكبر في حد نفسه. السفر دي حاجة جميلة جدا وممتعة قوي قوي يعني لأي شاب. ليه السفر حلم للشباب؟ لو نزلنا الشارع وسألنا السؤال ده هتلاقي معظم الإجابات بتدور في إطار واحد: عشان الشغل، عشان لقمة العيش، عشان بلاد برة متقدمة، عشان أكون نفسي، عشان أدرس حاجة نفسي فيها. وزي ما بيقولوا إحنا كشباب مسنا الحلم مرة، بس إحنا ما مسناش الحلم مرة واحدة، إحنا مسنا الحلم مرات. كان عندنا أمل، ما خرجش الأمل عن كونه حلم، هو مجرد حلم. مصر أو البلد دي يعني حبيبتنا، شوارعها وناسها وأهلنا ومدارسنا وحبايبنا وذكرياتنا كلها في مصر. الجو العام هنا في مصر مش موجود في أي حتة، يعني لو دورت يمين أو شمال استحالة تلاقي الجو العام اللي في مصر في أي دولة تانية. الحلو فيها هيفضل موجود. احنا مش بنعول على الشباب اللي عايز يسافر أو اللي سافر، بس زي ما بيقول الإمام الشافعي: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفة فدعه ولا تكسر عليه التأسفة. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فمصر حبيبتنا بس بتقسى على الشباب شوية. السفر فيه مغريات كتير تخلي الإنسان يتخلى عن كل الونس اللي ممكن يلاقيه في مصر أو في بلده في مقابل مادي ملموس. أنا هتخلى عن كل حاجة لها علاقة بتكويني أنا كشخص، تكويني في ذكرياتي وفي شوارعي وفي عاداتي وتقاليدي اللي اكتسبتها من قعداتي في مصر. هو أنا واحدة من الشباب اللي السفر مش حلم ليها، بس أنا ممكن ما يكونش عليا حمل بس عن أنا أشيله، لكن في غيره أحمال الدنيا والآخرة مش عارف يشيله، فبيبقى أول طريق لي بيجري على الأحسن. يا ابني اسمع كلامي وكل عيش. شوف يا دريانو، ده العلوان يا دريانو. بص هتكلم المحافظة، المحافظة هتكلم المركز، والمركز هيكلم البلينة. البلينة دي اللي هي قاعدة فيها أمي. يعني عايشة في المجر؟ لا، في البلينة. فيها بقى عم محروس، عم محروس اللي هو جار عم بنداري تاجر الغلال ده، هيبعت الواد عيد. الواد عيد هيروح يدور على أمي في الغيط أو على حد من إخواتي. أنت جاه هيروح يدور عليه. بص يا طه، أنا رأيي أن أخوك ما فيهاش حاجة. أنت تروح مصر تبوس إيد أمك وتيجي أسرع من اللي أنت بتقوله ده. يلا 3 6 51 41 1. ألو رد. ألو ايوه يا اما، ايوه انا همام. ازيك؟ عامل ايه؟ وحشاني. انا كويس. انتوا عاملين ايه؟ واخواتي عاملين ايه وعيالهم؟ بشتغل. بشتغل طبعا، بشتغل في العطور يا اما. هبعت لك اللي انت عايزاه، بس استني عليها شويه عشان المحل اللي انا بشتغل فيه الزباين هي اللي بتجيب لنا الريحه، مش احنا اللي بنديهم. حاضر، انا هكلم صاحبتي اللي واقفه على القسم الحريمي تنقي لك حاجات كويسه كلها روايح طبيعيه ما تلاقيش. ايوه ايوه. بقول لك ايه، انتوا بس عاملين ايه؟ ايوه، مين بيسلم عليا؟ مين ياما؟ ام فرحات ايه ضهري واقف على السيره؟ انت كويسه؟ الحمد لله الحمد لله. بقول لك يا حبيبي، ادعي له النبي اللي مده. لا انا كويس بس تعبان. لا مشاكل في الشغل الحمد لله ونعم بالله. ماشي، ربنا يخليك. لا لا لا الله. أصدقاء الشباب، في بعض الشباب يعتبر السفر هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الحلم. أنا اسمي أحمد الغول، طالب ماجستير في كلية التربية جامعة حلوان، قسم مناهج وطرق تدريس. احنا كشباب دايما بتراودنا احلام السفر، وشايفين املنا كله واحلامنا هتتحقق في السفر، وكأن السفر هو طوق النجاة. وبنبدأ نحط احلام وبنبني طموحاتنا وبنبني كل اهدافنا فقط على السفر، وللأسف بننسى حاجات كتير جدا. بنبدأ نفكر بس السفر مميزاته ايه، هيحقق لي ايه، هيفيدني في ايه، وبشوف كل المميزات بتاعت السفر من غير ما افكر او حتى ابص في العيوب. وهنا بتبقى الفرحه قتلانه، زي الطفل بالظبط لما بيبدا ياكل شوكولاته بكميات كبيره علشان هو جعان وشايف ان ده حاجه فايده ليه، ان هي حاجه مسكره، لكن للاسف في الاخر بيكتشف الضرر بتاعها. نفس الكلام، احنا بنبقى في البدايه شايفين ان السفر فيه كل المميزات وما فيهوش اي عيوب ولا اي تحديات، وبتنتهي التفكير ده مع أول سفرية بنبدأ نسافرها. وفي البداية قبل ما بنسافر بنبدأ نفكر إزاي هنسافر، فبنبدأ نجمع فلوس. لو عندنا حتة أرض نبدأ نبيعها، لو عندنا صيغة نبدأ نبيعها، لو ما عندناش بنبدأ نستلف علشان نسافر، وفي الآخر ممكن يكون مصيرنا هو عرض البحر. للأسف بنحط نفسنا في مواقف لأن إحنا مفكرناش بشكل كامل، مفكرناش من البداية بشكل سليم. علشان كده بنصح كل حد من إخواتي ومن زمايلي صحابي من كل الشباب المصري، قبل ما نفكر في خطوة السفر احسب لها صح. وطبعا في أسباب كتيرة بتخلي الشباب تفكر في الهجرة. الأسباب دي ممكن يكون منها حقيقي وواقعي، وممكن يكون منها غير حقيقي أو غير واقعي. ومن ضمن الأسباب عدم توافر فرص عمل. شباب دايما بتقول إن إحنا بنتخرج وبنلاقيش فرصة العمل المناسبة. هو بيكون متصور لنفسه واقع جميل إن أنا أول ما هسافر هلاقي الشغلانة اللي أنا عايزها والبيبان هتبقى متفتحة بره كل حاجة جميلة، لكن بينصدم إن في بطالة في كل مكان لأن عدد الناس الخريجين كتير قوي قدام عدد الشركات اللي بتبقى متاح فيها وظائف، فأكيد في نسبة بطالة في كل دولة طبعا باختلاف النسب بس في بطالة. الشباب دايما عنده رؤية إن إذا سافر خارج بلده وحتى لو قبل بوظائف قليلة أو بوظائف لا تليق بمؤهله أو بدرجة تعليمه أو حتى بكرامته، بيشوف إن ده أفضل ليه من إن هو يقعد في بلده. ده راجع لفكرة حب السفر غالبا عند الشباب، أو فكرة إنهم عندهم شوية يأس من أنهم يلاقوا فرصة عمل داخل بلدهم تكون تليق بمستوى تعليمهم وبدرجة تخرجهم وتليق بالمستوى اللي هم عاشوا فيه يعني. فطبعا ده بيرجع للثقافة العامة عند الشباب، يعني فكرة أنهم رؤية الحضارات الأجنبية يعني أو الأفلام الأجنبية والطريقة اللي بيعيشوا بها الغرب دايما بتجذب الشباب، وبيظنوا أنهم ممكن يعيشوا نفس الحياة أو نفس الطريقة خارج بلدهم بشكل معين يعني. الواحد بيواجه نفسه، الظروف بتجبرك انك تواجه نفسك سواء مستوى التعليم او الكليه اللي انت متخرجه منها بتناسب سوق العمل، متطلبات سوق العمل ولا لا، العدد الكبير وممكن يبقى لحد ما وظايف بتبقى اقل من هي تستوعب الساعه الشبابيه الموجوده، بتخلي فرصة الحصول على وظيفة بأجر مغري قليلة بالنسبة للشباب. والشباب عادة بيبقى جايب أفكار لسه في حماس إن هو عايز يعمل نفسه بسرعة، وممكن بيكسل أو عنده شوية إحباط إن هو يطلعها سلمة، فبيبقى عايز دايما ضربة الحظ، بيتوقع إن السفر شايله الكنز المدفون اللي أول بس ما يطلع بره البلد هيلاقيه. طبعا ممكن لما يطلع بعد كده بيتصدم بأرض الواقع وما بيبقى زي ما هو فاكر، بس ده برضو بيرجع لحاجات فانتازية وخيالات أو أفكار دايما بتتصدر لنا ان السفر للخارج ده هو المفروض يبقى ده حلم او هدف عندك، دون ان هما بيحكوا بقى التجربة اللي عادة اللي بيجي ما بينقش تجربة قد ايه بتبقى صعبة وقد ايه ان هو بيبتديها برضو من الصفر وبيبتديها واحدة واحدة، بس الفكرة ان انت بدل ما تبقى وسط اهلك بتبتديها مع ناس غرب، وطبعا علشان انت كنت مسؤول عن قرارك ده فبتضطر ان انت تكمل فيه. فهي فكرة ممكن عشان ما اظلمش البعض، بس هي بيبقى جزء كبير منها استسهال لتحقيق نفسك. انت ممكن تحقق نفسك هنا لو انت فعلا عايز تحقق نفسك وعايز تكتب. طيارة الساعة 5 والناس مسافرة وشنط كتير، وانا بنودع بالدمع ودعا بالرجوع ونظرات اخيرة، انا كنت واخد قراري ما انا لازم اجري على اكل عيشي، وحبيبتي قلت لها سنة بكتير فشلت عيش. طيارة الساعة 5 والناس مسافرة وشنط كتير، وانا بنودع بالدمع وضع بالرجوع ونظرات اخيرة، انا كنت واخد قراري ما انا لازم اجري على اكل عيش، وحبيبتي قلت لها سنة بكتير فشل عيش. يا غربة يا غربة يا بعيدة رايح لبلاد جديدة، يا غربة يا غربة يا بعيدة رايح لبلاد جديدة، وبشوش غريبة علي ودمعة تنفع علي، ربنا يقدرني ما هو وحده عالم بيه. بعض الشباب لما بيسافر بيقبل بوظائف ممكن يرفضها في بلده، ليه؟ للأسف لما بنبدأ نسافر بنبدأ نفكر في أي وظيفة تقابلنا، فأحيانا بنشتغل في غسيل الأطباق كما هو معروف عن السفر، أو عمال أمن أو عمال نظافة وهكذا، والوظائف دي للأسف لو اتعرضت علينا جوه مصر ممكن ما نقبلش بيها، لأن احنا شايفين ان ده عيب ان انا اشتغل شغلانة زي دي جوه مصر، لكن بره مصر بنلاقي لينا المبرر وان ده حاجة عادية. وطبعا وجهة نظر الشباب في ان انا قبلت ليه بوظيفة بره مصر ومرضتش اقبل بيها جوه مصر، بيكون باختصار لأن المرتب بره أعلى، وده بيبقى الدافع أن الشاب يقبل بوظيفة حتى لو بعيد عن مجال اهتمامه أو مجال مهارته ومجال خبرته. وطبعا الشاب لما بيبدأ يفكر في الهجرة بيفكر في أقرب الطرق وأقصرها، ما بيفكرش في أأمنها، فبيبدأ يفكر في الطريق اللي هيوصله بسرعة، اللي هيدفعله أقل جزء من التكلفة، وبالتالي الشاب بيعرض نفسه وبيعرض حياته للخطر إن هو بيسلك طريق الهجرة الغير شرعي. هو بيسافر، أنا مش عايز بعد ما أكون خلاص سافرت إن أنا أرجع ومعيش أي حاجة كأني فشلت. بيبقى خلاص أنا هشتغل أي شغلانة، حتى إن كانت جرسون، حتى إن كان عامل نظافة، أي حاجة، محدش هناك شايفني. وممكن أبعت لأهلي رسائل، لأ ده أنا شغال في أحسن شركة، لأ ده أنا مستريح، لأ ده أي حاجة، عشان محسش بالفشل، محسش على الأقل قدامهم في نظرهم إن أنا أنت فشلت، أنت كنت خليك طب هنا، كنت جنبنا ليه، سافرت ليه، تغربت. ده بيبقى شعور مساتر عليه، بس خلاص أنا عايز القرش هنا في مصر. أنا ببقى مسؤول من أهلي، من بابايا إن هو يصرف عليا، لكن بره أنا بكل لوحدي، ملزم إن أنا أجيب بيت، ملزم إن أنا أأكل نفسي، ملزم إن أنا أعمل كل حاجة. فهيضطر إن هو يقبل بأي شغلانة عشان بس أكل العيش، أو بيبقى عايز يصرف على نفسه هناك، وبيبقى مش عنده الجرأة الكافية إنه يرجع لأهله تاني بعد فترة بسيطة جدا من السفر ويقول لهم إن أنا ما لقيتش شغل وبرضه فشلت، زي ما فشلت جوه فشلت برضه بره. فكرة ان انا بره خلاص انا وصلت وده اللي متاح قدامي، بيرجع بقى يصدم للحقيقة اللي بره. طب الله ده بره زي عندي، طب انا هقبل برضو بوظيفة اقل فاقل لحد ما اطلعها واحدة واحدة. اللي بيخليه يقبل بيه اولا صعوبة انه يرجع في قراره، تاني حاجة ان هو محدش شايفه، فممكن مفيش العبء المجتمعي في الانطباعات، لا ايه ده بيشتغل، ايه لا ده مش هينفع، انا محدش شايفني، هعمل نفسي بسرعة، هطلع هجرب هخرج من شغلانة لشغلانة لغاية ما برضو في انتظار اللي هي ضربة الحظ. دايما معيش على فكرة انا الفقاعة جوه فقاعة هتيجي في الاخر هتجيب لي الملايين، فممكن في ناس بتقبل بكده. جاي من بلاد البعيد، لا زد ولا ميا، وغربتي صحبتي بتحوم حوالي، وانت تقولي لي بحبك، تحبي ايه فيا، وده حب ايه ده اللي من غير اي حر. مجموعة من الشباب عن إصرار الشباب على السفر رغم ما يتعرضوا له من مخاطر في الهجرة غير الشرعية. احنا كشباب بننقسم بعد التخرج لكذا فئة. فئة ربنا بيسر لها حالها وبتلاقي الشغل اللي هي مريحها وفي المكان اللي هي عايزاه وفي المجال اللي هي عايزاه برضو، ودي ربنا يوفقها دايما. فئة تانية

كويسة فيهم ان هم بيستوعبوا كده، بيستوعبوا ان كل عيلة ليها تقاليدها، وان كل عيلة ان انا ممكن تبقى عيلتي مترابطة زيادة عن عيلتهم، دي مش حاجة غريبة عليهم، هم هيستوعبوها وهيحترموها، مش هيعملوا زيها بس هيحترموها. لكن طبعا هم يعني هم الأسرة بالنسبة لهم بتبقى لحد سن 18، وبعد كده بعد سن 18 خلاص يعني من الأطفال بيتموا 18 بيعتبروا ان هم كينونة لوحدهم بعيد عن الأسرة، بيسيبوهم بيسافروا، بعد كده بيشوفوا بس بعض في المناسبات. فدي بالنسبة لي حاجة سلبية، بس الإيجابي ان هو لان في ثقافات كتير وفي جنسيات كتير وكده بيحترموا فكرة إن انت ممكن تبقى مختلف، وان انت ممكن يبقى عندك عادات وتقاليد في العيلة بتاعتك مختلفة عنهم، وحيدوك المساحة والاحترام ان انت تعمل اللي انت عايزه. انتوا في الجامعة، مجتمع الجامعة في كندا عامل ازاي؟ مجتمع ناشط جدا، هم يعني مش بيعتمدوا بس، هم طبعا بيهتموا بالدراسة وبيهتموا ان هم يناموا من نفسهم في الدراسة، لكن بيبقوا عارفين ان مش بس الكتب او القراية او الكلام ده، ان هو لا لازم نهتم بالرياضة، لازم نهتم حتى بالالعاب، نهتم بالحاجات اللي تبسطنا، مش الترفيه بالظبط، نهتم ان احنا يبقى لينا موهبة معينة ونحاول ننميها. فدي اكتر حاجة بحبها في الشباب هناك الصراحة، ان هم مش انا عشان ابقى شاطر في دراستي اهمل في جسمي واهمل في رياضتي واهمل في صحتي، لا انا لازم اعمل الحاجات الباقيه وارفه عن نفسي. وبالعكس يعني الجامعات كمان بتشجع على الموضوع ده، ان هو لو حد مثلا بيلعب باسكتبول ولا بيلعب الهوكي ولا اللي هي الالعاب المشهوره عندهم دي، بيدوهم زي منح رياضيه وبيدوهم خصم في الجامعات وكده، علشان يشجعوهم ان هم يدرسوا وفي نفس الوقت وقت انه هم يلعبوا الرياضه اللي هم بيحبوها ويحاولوا يبقوا احسن فيها. انتقل الى مصطفى. مصطفى، الشباب في الجامعه في كندا شايف الحريه هناك، هل هي حريه شخصيه مطلقه ولا فيها بعض القواعد اللي بيلتزم بيها؟ اكيد في بعض القواعد اللي بيلتزم بيها، هي يمكن سقف الحريه بس اكبر شويه من المعتاد في مجتمعاتنا الشرقيه بصفه عامه، ويمكن أكتر برضو من مجتمعات تانية زي المجتمعات الأسيوية. بس أنا بحس إن هم يعني بيبقى دايما في زي حدود إن أنا ما أزيش حد تاني، سواء بقى الحدود دي جاية من تربية أو جاية من إن البلد بتحط قواعد معينة أو في قوانين المجتمع هناك اتفق عليها، مش هتفرق كتير. هو المهم إن هو كمجتمع كلنا متفقين على أنا حر بس ما أزيش غيري، ما ضايقش غيري، وهكذا. يعني بحس ان هو نموذج يعني كويس لمجتمع يعيش مستريح كل واحد مع جاره ولا مع اهله ولا مع اصحابه، فكره انا اقدر اعمل اللي انا عايزه بس في نفس الوقت من غير ما اذي غيري. الهام، لو اتكلمنا عن ان المجتمع الكندي مجتمع منفتح وجميل، لكن بالتاكيد في حاجات بتبقى ناقصاكي هناك بتحس بيها جدا. لو اتكلمنا حتى عن الاكل، الاكل هناك شبه الاكل عندنا ولا بيختلف؟ لا، الاكل بيختلف جدا صراحه. ممكن تبقى دي اكتر حاجه وحشاني في مصر كل يوم هو الاكل، ما فيش زي المطبخ بتاعنا. وطبعا فكره ان هو الشوارع الفاضيه بتبقى حلوه وجميله وكل حاجه، بس كل حاجه بعد الساعه 6 وبعد الساعه 7 بتقفل وبتدي الدنيا تظلم وبتدي الشارع بيبقى موحش شويه. يعني لو عايزه توجهي نصيحه لحد من الشباب راغب في الهجره او في السفر، عايزه تقولي له ايه؟ عايزه اقول له ان هو بس يفكر هو عايز يعمل ايه قبل ما يسافر. السفر طبعا ليه مزايا كتير ولي في خبرات هتكتسب حتى على النحو الشخصي، يعني وان الواحد يعتمد على نفسه وان هو يعيش عيشه كويسه او يعيش عيشه بطريقه مختلفه حتى. لكن لازم الواحد يبقى عارف هو مسافر عشان هيعمل ايه. لو هيكتسب خبرات، هو عايز يكتسب خبرات في اي مجال، هو عايز يسافر دراسه ولا عايز يسافر شغل، بيبقى طبعا الوضع احسن لو انت قبل ما تسافر اساسا هتبقى عارف انت رايح على ايه وتبقى منظم حياتك. لان لو انت رايح هناك اساسا ان انت هتسافر وبعد كده هتشوف الدنيا، يعني هتعمل ايه، ساعات الواقع بيبقى اصعب شويه من الواحد حطه في دماغه، ومش بنلاقي الفرص اللي احنا نتخيل ان هي هتبقى موجوده لما نروح هناك. مصطفى، بما انك في مجال دراسه اكاديميه، تحب تقول ايه للشباب اللي عنده رغبه في السفر والهجره وشايف ان ده مجاله الوحيد لتحقيق احلامه، وانت نفسك بعد ما تخلص ناوي ترجع ولا هتفضل هناك؟ أنا شايف إن خطوة السفر دي خطوة أو قرار مهم جدا، فعلا لازم الواحد يفكر فيه بكل جدية، خاصة لو هو في جزء منه بس غضب أو فقدان أمل إن هو يحسن من وضعه هنا أو ما إلى ذلك، إن الواحد يفكر بطريقة مختلفة شوية، يحاول يشوف إذا كان في فرص هنا هو الواحد دور بما فيه كفاية، هل واحد قاعد طول ليل ونهار مع ناس بتقفله الدنيا أو ما إلى ذلك. يعني قرار السفر حد ذاته صعب، والناس اللي بتسافر سواء اتبسطت أو ما اتبسطتش دايما بيبقى فيه زي هاجس كده، طب أنا لو اتبسطت طب أنا هرجع إزاي، هرجع عيش في بلدي تاني إزاي، أنا إيه اللي خليني أسيب كل حاجة هنا ما أنا خلاص استقريت هنا. وفي نفس الوقت لو حد مش مبسوط، هل التجربة فشلت، طب أنا عملت إيه غلط. يعني ما بحسش إن اللي بيسافر بيبقى مبسوط في المطلق، عشان كده هو قرار صعب. أظن إن أهم حاجة بس إن يبقى فيه داعي قوي للسفر، خاصة الناس اللي بتفكر إنها تسافر تقعد فترة طويلة برا بلدها. طبعا احنا مجتمع شرقي في الاخر، عامل الاسرة والاصحاب عامل مهم جدا. هل انت ناوي تسيب اهلك واصحابك على طول، هتستقر برا، لو الدنيا مستقرة معاك هتفضل قاعد برا ولا هترجع، دي كلها حاجات الواحد محتاج يفكر فيها. مفيش اجابة في الاخر، سواء انا لما جيت اسافر ولا اي حد من اصدقائي لما جيت اسافر، محدش بيديك اجابة اللي هو اعمل كذا او متعملش كذا، هي كلها حاجات كتير الواحد مفروض يفكر فيها، وبتختلف من واحد لواحد في الاخر ايه احسن قرار ياخد. وعدي على الغربة يا وعدي، وحدي والعمر يعدي، وعدي على الغربة يا وعدي، وحدي والعمر. تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.